بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة في السبع الموبقات هو من جملة الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه فيما يتعلق بالكبائر، وقد مر في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة بالكبائر. وهذا الحديث مشتمل على خمس منها، وقدم الشرك بالله عز وجل لأنه أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب والذنب الذي لا يغفر. وذكر بعده السحر، لأن السحر يعني في الغالب يكون فيه شرك ويكون فيه استخدام الشياطين. ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه سبع من كبائر الذنوب التي حرم الله عز وجل، ووصفها رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها موبقة، أي مهلكة، يعني مهلكة لصاحبها وموقعة له في الإثم، و يعني وتكون سببا في حصول العذاب له والعقوبة له في الدار الآخرة. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العدد يعني ووصفها بأنها سبع، هذا فيه لفت أنظار السامعين إلى أن يتهيئوا لضبط المعدود، وأن يكونوا على استعداد لضبطه وإتقانه، وأن لا يفوتهم شيء، وأنه لو فات شيء فإنهم يعرفون أنه بالعدد أنه حصل نقص. فتقديم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العدد قبل المعدود لتنبيههم إلى الاستعداد والتهيؤ لضبط ذلك المعدود حتى لا يفوتهم منه شيء. الشرك بالله، والزنا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. ذكر اليتيم بعد قتل النفس لأن اليتيم ضعيف وحقه يعني يفوت إذا اعتدي عليه، فلهذا يعني قدمه على غيره. وأكل الربا، الربا يكون ربا الفضل وربا النسيئة، وكل منهما حرام. والتولي يوم الزحف الذي فيه يعني إظهار الهزيمة أو التسبب في الهزيمة إذا تولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المحصنات المؤمنات الغافلات هي العفيفات، يعني قذفهن، يعني قذفهن في الزنا. والحكم للرجال والنساء، يعني ليس الأمر مقصورا على النساء فقط، بل يكون كذلك قذف الرجال المحصنين، ولكنه يعني ذكر ذلك يعني فيما يتعلق بالنساء لأن الأمر في ذلك أخطر، وإلا فإنه لا فرق بين الرجال والنساء في الحكم. والإحصان يكون يعني بمعنى العفة، ويكون بمعنى التزويج، كما قال الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال في ختامها: والمحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج المزوجات. فإن المزوجة هي من جملة المحرمات لأنها ذات الزوج، فلا تزوج وهي ذات الزوج، ولا تزوجه أحد وهي ذات الزوج. فالمحصنة أو الإحصان يطلق على التزويج، المحصنات من النساء المزوجات ذوات الأزواج، إلا فيما يتعلق في الإماء أو ما حل الله الإماء، فإن المرأة النسلية إذا سبيت وهي ذات الزوج فإن هذا فإن يعني هذا الزواج لا يعتبر به. إذا كانت أنها سبيت ولها زوج فإن هذه الزوجية يعني لا يمنع من التزوج بها أو من وطئها وكونها أمة، لأن ذلك مستثنى. إذا قال أمسات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ويطلق أيضا عن عفة، يطلق أيضا على الحرية، يقول فمن لم يصعد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، فإنه يجوز له أن ينكح الإيمان. يعني من لم يستطع الحر الذي لا يستطيع نكاح حرة يجوز له أن ينكح الأمة. ثم إن هذه السبع من جملة الكبائر، والكبائر كثيرة، قد جاءت أحاديث كثيرة وآيات عديدة تدل على الكبائر، والحد الفاصل بين الكبيرة والصغيرة ذكر بعض العلماء أن الذنوب كلها كبائر، وأنها عظيمة بالنسبة لكونها معصية لله عز وجل، وأن أمرها خطير، يعني لا فرق بين كبيرة وصغيرة لأن كلها تشترك في أنها معصية للخالق سبحانه وتعالى. ولكن لا شك أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، وقد جاء بذلك القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا فيه بيان أن الكبائر فيها، أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، وأن الصغائر يعني إذا اجتنبت الكبائر فإنها تكفر، الصغائر إذا اجتنبت الكبائر فإنها تكفر، لأن الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر ويكفرها الأعمال الصالحة التي يعني يعملها الإنسان. ولهذا جاء في الحديث في الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان: مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لذلك الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المفروض ليس له جزاء من الجنة. هذا كله يبين لنا أن الذنوب فيها كبائر وصغائر. ثم إن العلماء ذكروا جاء عنهم كلاما في الحد في الفصل بين الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما، والمشهور عند العلماء أن الكبائر هي التي يكون عليها حد في الدنيا، يعني ما شرع لها حد في الدنيا كالزنا والقذف وغير ذلك فإن هذا يعتبر كبيرة، وكذلك ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط العمل فإن هذا يعني علامة ودلالة على أنه كبيرة. الذنب الذي توعد الله عليه باللعن وتوعد عليه بالغضب أو بالنار أو بإحباط عمل فإن هذا يعتبر من الكبائر، وما سوى ذلك يكون من الصغائر. وقد ألف العلماء في الكبائر، وممن ألف فيها الذهبي رحمه الله كتابا جمع فيه 70 كبيرة، 70 كبيرة من كبائر الذنوب، وختمها بكبيرة سب الصحابة، الكبيرة 70 من هذه الكبائر 70 هي كبيرة سب الصحابة. إذن هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة، وهذا هو المشهور في التفريق بينهما. ثم إن الصغيرة قد يحصل معها من الخفة بها والتهاون بها وعدم الاكتراف بها والإصرار عليها ما يلحقها بالكبائر، كما أن الكبائر يعني ما يكون من معها من الخوف والخجل والحياء من الله عز وجل ما يجعلها تتضاءل حتى تلتحق بالصغائر. ولهذا اشتهر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنهما قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار, يعني أن الكبيرة مع الاستغفار والخجل والندم والحياء لا تبقى كبيرة بل تتضاءل حتى تذهب وتتلاشى وتضمحل, وعكس ذلك لا صغيرة مع الإصرار, يعني أن الصغيرة مع الإصرار وعدم الاكتراث بها وعدم الخوف من الله عز وجل ويعني الإصرار عليها والمداومة عليها هذا يلحقها بالكبائر, يلحقها بالكبائر. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث وهو سالم عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سالم بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم, يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من الكبائر أن يسب الرجل والديه, أن يسب من الكبائر شتم الرجل والديه, من الكبائر شتم الرجل والديه, من الكبائر شتم الرجل والديه. لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ذلك الصحابة وقال وهل يسب الرجل والديه, وهل يسب أو يشتم, وهل يشتم, وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم, يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه, يعني أنه وإن لم يباشر بالسب والشتم واللعن فإنه إذا تسبب في ذلك فإن ذلك يكون كبيرا لأنه تسبب في شتم والديه ولعن والديه, لأنه إذا شتم يعني رجلا أو شتم أباه أو شتم أبا رجل أو امرأة فإن ذلك يقابله بأن يشتم والديه, فإذا حصل منه ذلك وابتدأ السب لغيره لوالدي الغير والشتم لوالدي الغير فإن ذلك يكون سببا في أن ذلك الذي شتم والداه يشتم والدي هذا الشاتم. فهذا فيه الدلالة على أن على سد الذرائع وأن يعني ما يؤدي إلى المحرم محرم, وذلك أن كون الإنسان يسب والدي الرجل فيسب والديه يعني معنى ذلك أنه تسبب وكان سببا في لعن والديه لأنه أقدم على أمر جعل ذلك الذي يقابله والذي أساء إليه يسيء إلى والديه, فوصف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شتم للوالدين. وهذا من الأدلة الكثيرة الدالة على سد الذرائع إلى المحرمات. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع وهذا واحد منها, ذكر 99 دليلا وهذا الذي جاء في هذا الحديث واحد من هذه الأدلة, وهو واضح في سد الذرائع وأن هذه قاعدة من القواعد الشرعية أن ما يؤدي إلى المحرم فإنه يكون محرم. ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, يعني إذا كان سب آلهة الكفار يؤدي إلى سب الله عز وجل وسب آلهة الكفار حق, وذلك أنه يؤدي إلى أفضل الباطل فسب الله عز وجل, فإن ينهى المسلم عن أن يسب آلهة الكفار الذي يكون سببا في سب الإله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن الهاد. الليث بن سعد وابن الهاد هو يعني وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد, يزيد بن عبد الله بن أسامة وأسامة يلقب بالهاد. عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو غدر. عن شعبة قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري كلاهما شعبة عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. صلى الله إليك. يقول السائل هل إسباب الإزار من الكبائر؟ هو جاء يعني في الأحاديث يعني من جر إزاره خيل على نظر الله عز وجل إليه، وجاء في أحاديث ويل العقاب ما سر الكعبين فوق النار، هذه حديث تدل على أنه من الكبائر، تدل على أنه من الكبائر. وهذا بعض الحديث جاءت مطلقة وبعضها جاءت مقيدة، ولا شك أن ما كان مقيدا وأنه جره يكون خيلا أنه يكون من الكبائر، لكن إذا كان جره يعني ليس خيلا وإنما حصل من الإنسان مما يكون ذاهلا أو غافلا أو يعني ما إلى ذلك من الأسباب فإنه لا شك أنه محرم يعني ولا يجوز، وقد جاء يعني ما يدل على المنع من ذلك، لأن هذا الحديث الذي هو قال ما سمع كعبين فهو النار يعني يدل على التحريم مطلقا، وكذلك أيضا يعني الحديث الأخرى التي جاءت في ذكر جر الإزار والنهي عنها ولم يذكر فيها الخيلاء لا شك أن هذا يدل على التحريم، ولكنه متفاوت. من كان عنده هذا الوصف الذميم سيء الذي هو الخيلاء فإنه يكون أشد، ولهذا أو من ذلك ما جاء في قصة قتل عمر ووفاته رضي الله عنه بسبب الطعنة التي حصلت له وهو يصلي، أنه لما بقي بعد ذلك أياما كان الناس يعودونه، فكان ممن عاده شاب جاء وأثنى عليه ويعني بين جملة من خصاله، ثم إنه لما ولى وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام ردوا علي الغلام، وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ولم يسأله هل تفعل خيلة ولم تفعل خيلة، وإنما نهى وبين أن ذلك غير جائز، وأرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية. الفائدة الدنيوية هي أن يبقى ثوبه ولا يتسخ ولا يتعرض للبلاء، والفائدة الأخروية والدنيوية هي تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثنا قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة في يعني كون من قال لا إله إلا الله يعني الكبر وبيان الكبر نعم. إيش قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث يدل على تفاوت الإيمان وأن الناس متفاوتون فيه، وأن يعني أنه يعني يقوم يعني يقوم في القلب يعني يعني الطاعات والمعاصي وأنها متفاوتة، وأن ما يقوم بالقلب من المعاصي ومن السيئات أنه يتفاوت، فيه ما يكون كثيرا ومنه ما يكون قليلا، وأن الكبر مذموم كثيره وقليلا، الكبر مذموم كثيره وقليلا، كما أن الإيمان محمود وإذا كان في القلوب يعني قليله وكثيره، وإن كان ذلك متفاوتا ما كان أكمل فهو أتم وأفضل، وما كان دون ذلك فهو دون ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمقصود كونه لا يدخل الجنة يعني لا يعني ذلك أنه لا يدخله أبدا وأنها محرمة عليه، لأن الذي يمنع من دخول الجنة أبدا هو الشرك بالله عز وجل، وكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وأخرجه من النار ودخله الجنة، وإن كان لم وإن لم يشاء فإنه يعذبه، إن شاء عفن وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه وأدخله الجنة، فهو يدخل الجنة إما في أول أمر وإما في آخر الأمر، لكن لا يعني ذلك أنها تكون عليه حرام كحرمتها على الكفار الذين هم أهلها والذين لا يخرجون منها أبدا الآباد. إذن قوله لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني أنه يعني لا يدخلها مع من أول ما دخل من يدخلها، فيكون يعني يأتي وقت من الأوقات إذا شاء الله تعذيبه أهل الجنة في الجنة وهو في النار، فهو لا يدخلها ابتداء. وكل ذنب دون الشرك فأتعذى مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه فأدخله الجنة من أول الأمر، وإن شاء عذبه وأخرجه من النار بعد ذلك وأدخله الجنة، فيكون في فترة من الفترات أهل الجنة في الجنة وهو في النار. إذن هذا هو معنى الحديث، بخلاف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الذين يخلدون في النار بالكبائر، الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار، فهم يستدلون بمثل هذا الحديث على على على على التخليد في النار، وإن كانوا يتفاوتون في الحكم في الدنيا، الخوارج يكفرون والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ولكنهم متفقون على الحكم في الآخرة. هذا هو مذهب هؤلاء الوعيدية. أما أهل السنة فإنهم يجعلون صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، يعتبرون ويعتقدون أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه يخرجه من النار ويدخله الجنة. قال: لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل لما قال يعني مثقال ذرة من كبر، وأن يعني من الناس من يتكبر، قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا. فبين عليه السلام أن هذا ليس من الكبر، يعني يكون الإنسان يعني يكون على هيئة طيبة في لباسه في ثيابه وفي نعله، يعني هذا ليس من الكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، لأن كل إنسان يلبس لباس حسنة ويلبس نعال حسنة هذا من الجمال، من الجمال الذي يتجمل به الناس، والله تعالى متصف بالجمال بهذه الصفة، فاسمه من أسمائه الجميل ومن صفاته الجمال. ومعلوم أن ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختلف عما يضاف إلى المخلوقين منها، فالجمال المضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، والجمال الذي يضاف إلى المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم. فبين عليه الصلاة والسلام في الجمال المتعلق بالناس، وأن لبسهم الثياب ولبسهم النعال الحسنة أن هذا من تجملهم، وأن هذا من جمالهم، وأن الله عز وجل متصف بالجمال اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى من غير أن يكون مشابها لخلقه، فهذا يدل على أن من أسماء الله الجميل وأن من صفاته الجمال، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني التي هي الصفات، فهو جميل ويشتق من صفة الجميل صفة الجمال صفة الجمال، وهكذا صفات الله عز وجل مشتقة تدل على معاني، الرحيم يدل على الرحمة، والكريم يدل على الكرم، والغفور يدل على المغفرة، واللطيف يدل على اللطف، والقوي يدل على القوة، والعزيز يدل على العزة، وهكذا أسماء الله تعالى كلها مشتقة تدل على معاني، تدل على معاني التي هي الصفات، وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل. الله تعالى جميل متصف بالجمال وهو يحب الجمال، يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر مقر الحق ورب الناس، ثم بين معنى الكبر الذي هو مذموم، وأن كل إنسان يحسن ثيابه ولباسه ويحسن نعاله، يعني يلبس يعني حسنا، أن هذا ليس من الكبر، وبين الكبر الذي بين صلى الله عليه وسلم عقوبة صاحبه وأنه لا يدخل الجنة، يعني مع أول من يدخلها، قال الكبر بطر الحق وغبط الناس. بطر الحق يعني رده ودفعه، يعني يتكبر فلا يقبل الحق ويرده ويدفعه، وغبط الناس احتقارهم، يحتقرهم غبط الناس احتقارهم، يعني يعتبرهم يعني هو عالي وهم دونه، يعني يحتقرهم بسبب تكبره. وقد جاء في بعض يعني في بعض الأحاديث ما يدل على يعني عقوبة المتكبرين في الآخرة، فجاء في حديث يعني حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون أمثال الذر، يحشر المتكبرون أمثال الذر على هيئة على صفة الرجال، يحيط بهم الذل من كل مكان، يعني فهم لما تبختروا في الدنيا وتكبروا وتعاظموا ونفعوا أنفسهم فإنهم يعاملون بعكس هذا الذي كانوا عليه، هذا التكبر الذي حصل في الدنيا والزهو والبطر وظهورهم بمظهر الذي يترفعون على غيرهم، فإنهم يكونون بخلاف ذلك، يعني بحيث يكونوا صغار إلى هذه الغاية التي هم أمثال الذر على صورة الرجال، يعني يعملون بنقيض قصدهم، فإنهم في الدنيا تكبروا وتجبروا وترفعوا وتطاولوا على الناس، وفي الآخرة تكون هيئتهم هيئة ذل يعني وهوان، بحيث يكونوا على صورة الرجال ولكن أمثال الذر. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد عن شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفطيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر. قال من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن من كان في قلبه يعني مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يدخل النار، وأن من كان في قلبه مثقال حبة من كبر لا يدخل الجنة، وهذا حديث فيه الوعد والوعيد، هذا فيه الوعد والوعيد، فالمرجئة غلبوا جانب الوعد وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ويقابلهم الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار، فهؤلاء أفرطوا هؤلاء فرطوا، الذين المرجئة فرطوا وأهملوا، وأولئك تجاوزوا الحدود فغلوا وأفرطوا حتى كفروا مرتكب الكبيرة وجعلوه من أهل النار وأنه خالد مخلد فيها. هذا الحديث فيه يعني فيه وعد ووعيد، وفرق الضلال الذين هم المرجئة والخوارج المعتزلة يعني كل منهما في طرف، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فاعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، يعني مؤمن ناقص الإيمان، ولم يعتبره لا مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا مؤمن ولا كافر خرج من الإيمان، ولا خرج من الإيمان كما تقوله كل من المعتزلة والخوارج. ثم اختلفوا بعد ذلك، فالمعتزلة وقفوا عند حد كونه بين منزل منزلتين، وأولئك حكموا، والخوارج كفروه، واتفق الجميع على أنه أن مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار. قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. ثم هذا الإسناد كله كوفيون، يعني ما عدا بن سعيد الشيخ الثاني سويد بن سعيد هذا ليس كوفي، لكن من جاب ومن فوقه إلى نهاية الإسناد كلهم كوفيون. وفيه أيضا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم، وهذا مثل الحديث الأول الطريق الأولى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي عن شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. هذا المرء سويد بن سعيد الحدثاني. نعم، هذا الهروي ليس مضاعفا. سويد بن سعيد ماشي، لكن هو الآن كما هو معلوم الآن معه غيره. إذا كان كذلك فهذا من أجوبة على إخراج الإمام البخاري والإمام مسلم لبعض الرواة المتكلم فيه، قد يخرجه مقرون لا يخرج استقلالا. نعم. قال رحمه الله شكراً بالتقريب سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني ويقال له الأنباري أبو محمد صدوق في نفسه إلا أنه عمي وصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول من القدماء العاشرة مات سنة 40 وله 100 سنة. على كل هو يعني وين كان في هذا الكلام إلا أنه مقرون بغيره، والحديث يعني لو لم يكن موجود فإنه كافي برفيقه وبصاحبه الذي يعني الذي هو شيخ مسلم الذي هو من جاب. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث يعني جاء عن ابن مسعود يعني على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأنه قال أي ابن مسعود ومن مات يشرك بالله دخل النار، وجاء أيضا عنه بالعكس، وجاء عنه بالعكس وأن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقال هو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وجاء في بعض الأحاديث الجمع بينهما وأعرفهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما كلهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي أول هذا في أول الحديث ذكر الفرق بين ما قاله وكيع وما قاله عبد الله بن نمير فيما قاله فيما صحابنا عبد الله فيما قاله عبد الله المسعود، العبارة التي قالها عبد الله المسعود في رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أحدهما وهو وكيع قال إيش؟ قال وأنا وكيع قال رسول الله وكيع عبارته يعني يحكي عن مسعود أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن نمير يقول عن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله وعلى تمام عنايته وعلى حرصه على الاتيان بالألفاظ التي قالها الرواة، وإن كان المعنى كما هو معلوم يعني لا فرق في المعنى، لأن ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، وما قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وكل ذلك مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كون أحد الراويين قال كذا وأحد الراويين قال كذا ذكر هذا وذكر هذا، فلم يكتفي بلفظ واحد منهما وإنما بين اختلاف اللفظ، وإن كان ذلك الاختلاف لا يؤثر. هذا يدل على دقة المحدثين في محافظتهم على الألفاظ، وإن كان لا يترتب عليها شيء، وإن كان لا يترتب عليها يعني اختلاف المعنى، لأن معناها كلها أن ذلك مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفعل يدل على الدقة وعلى العناية. وهذا يعني جاء عن مسلم وعن غيره، يعني جاء عن مسلم وعن غيره مثل هذه العبارات، يعني في بعض السنن مثل النسائي يعني قد رأيت في بعض المواضع هي من هذا القبيل، ومسلم هنا يعني هذا الذي ذكره هو من هذا القبيل الذي فيه بيان الفرق، وإن كان ليس هناك خلاف، حتى أن بعضهم يقول يفرق بين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عبارة النبي وعبارة الرسول، اللفظ الذي عبر بالنبي والذي عبر بالرسول يقولون كلام هذا ويقولون كلام هذا، يقول هذا قال النبي ويقول هذا قال رسول الله، وإن كان المعنى واحد النبي والرسول، سواء جاء ذكر النبي أو جاء ذكر الرسول لا فرق بين هذا وهذا، النتيجة واحدة، لكن هذا كله محافظ على الألفاظ وعلى دقتهم وعلى عنايتهم واهتمامهم في ذلك. وهذا يعني بالمناسبة يعني يقال يعني في بعض الناس الذين يطلقون في عباراتهم يعني عندما يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكرون الصحابة، يعني لا يذكر الرسول يقول سيدنا، ولا يذكر الصحابة إلا يقول سيدنا، وهذا ليس موافقا لما كان عليه سلف الأمة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الكثيرة التي هي بالآلاف يعني تنتهي الأحاديث إلى أن يقول القائل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله هو سيدنا، هو سيد الأولين والآخرين، لكن كونه يعني لا يذكر إلا مع ذكر هذا الوصف، هذا ليس عمل الصحابة، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، أشد الناس حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن يعني هذا الذي كان عليه الصحابة هو الذي ينبغي أن يصار إليه، ولا ينكر على من لم يأتي بذلك ويقال أن هذا ليس في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم هم أشد الناس تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يقولون هذا. فإذن هذا الذي هؤلاء الذين يلتزمون ذلك ويكثرون ذلك ويعيبون على من لم ذلك، هذا الذي يعيبونه وهذا الذي ينكرونه، هذا هو الذي عليه الصحابة. فالإنسان عندما يقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنن أو المسند والحديث بالآلاف والحديث بالآلاف وبعشرات الآلاف، كلها ليس فيها يعني غالبها لا أذكر يعني شيء يعني من هذا القبيل يقول فيه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أنه لا ينكر أو لا يساء الظن بما لا يحصل منه ذلك، لأن هذه طريقة الصحابة وهذه كتب الحديث موجودة يعني موجودة مشتملة على يعني هذه الألفاظ. والمناسبة هي أن الصحابة كانوا يعتنون بالفرق بين الألفاظ بين النبي والرسول، يعني إذا أحد قال النبي وأحد قال الرسول يكون هذا يكون هذا، فالذين يحافظون على هذا لا يهملون سيدنا إذا كان موجودا، لا يهملون سيدنا يعني من دون الصحابة، وكذلك الصحابة لا يكونوا مقصرين لكونهم لم يقولوا يعني هذه العبارة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وكيع بن الجراح عن الأعمش عن شقيق الأعمش سليمان بن مهران، وشقيق هو أبو وائل شقيق بن سلمة، يأتي ذكره يعني باسمه ويأتي ذكره كثيرا بكنيته، هنا ذكر بالاسم قال شقيق. ومعرفة الأسماء والكنى فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة بأبي وائل ومرة بشقيق الذي لا يعرف يظن أن شقيقا غير أبي وائل، فهذا نوع من أنواع علوم الحديث وهي معرفة الكنى، وكذلك معرفة الألقاب، فإن فائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين. من شقيق عبد الله بن مسعود قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا حديث جابر رضي الله عنه مشتمل على الجملتين اللي جاءت في حديث مسعود والتي بعضها قال وسلم وقلت كذا، فإن فيه الجملتان مضافتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سأله رجل قال ما الموجبتان، يعني الموجبتان للجنة والموجبة للنار، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأسباب التي توصل إلى الجنة يعني يفعلوها، والأسباب التي يوصل للنار ليحذروها. ما الموجبتان يا رسول الله؟ يعني الموجبتان لدخول الجنة والموجبة لدخول الجنة والموجبة لدخول النار. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وما ذكر هذا الحديث هو مثل الذي قبله، إلا أن فيه ليس فيه ذكر سؤال، وإنما فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني قال ذلك. الحديثان متفقان إلا أن الأول فيه سؤال والثاني ليس فيه سؤال. قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر عن عبد الملك بن عمرو. عبد الملك عمرو هو أبو عامر العقدي، وهنا ذكره باسمه، وكثيرا ما يأتي بأبو عامر العقدي وهنا ذكر باسمه اسم أبيه، وهذا كما قلت من فائدة معرفة الكنى. أيضا الشخص الواحد شخصين، يعني عبد الملك بن عمرو جاء هنا في إسناد، وإسناد آخر يأتي أبو عامر العقدي، فالذي يعرف سواء قيل عبد الملك بن عمرو أو قيل أبو عامر النتيجة واحدة، والذي لا يعرف يظن هذا شخص وهذا شخص. عن قرة، قرة بن خالد، عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر بن عبد الله. نعم. ذكر اللفظ الثاني أن فيه أحد الطريقين. قال عن نعم ساقه على شيخ الثاني حجاج بن الشاعر. نعم. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، يعني نعم، يعني هو ساقه على اللفظ الثاني الذي قال فيه سمعته حدثنا جابر، حدثنا جابر فيها ذكر التحديث، والشيخ الثاني قال عن جابر، عن جابر، يعني هذا فيه يعني أن هذا ذكره بالعنعنة وأبو الزبير مدلس، وهنا ذكره بالعنعنة وذكره في الطريق الآخر بالتصريح، ولكن كما ذكر النووي في أول المقدمة أن ما جاء في الصحيحين عن المدلسين بلفظ العنعنة أنه محمول على الاتصال، لأن صاحبه الصحيح أدخلوا أو يدخلون في كتبهم يعني ما كان يعني ما كان صحيحا، فلا يقدح فيه أو لا يضر فيه كونه يأتي فيه ما بالعنعنة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثني إسحاق بن منصور عن معاذ وهو ابن هشام عن أبي هشام بن سوائي عن أبي الزبير عن جابر. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه فحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن من مات يعني على التوحيد وغير مشرك. عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فبشره أن من مات من أمتي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يعني هذا يدل على يعني أن من مات على التوحيد أن مآله إلى الجنة، أن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد، من مات أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، من مات من أمتي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا يعني كما هو معلوم يدخلها في الأول أو يدخلها في الآخر، لكن المهم أن يكون مات على التوحيد وغير مشرك، لأن من كان مات على الشرك لا سبيل له إلى الجنة، وإنما مصيره إلى النار والاستمرار فيها إلى غير نهاية. وقال وإن زنى وإن سرق، يعني فهذا يدل على أن من مات على التوحيد وإن حصل منه يعني الزنا والسرقة فإن ذلك لا يمنعه من دخول الجنة، ولكنه إذا كان حصل منه معاصي قد يتجاوز الله عنه فيدخل الجنة من أهله، وقد لا يتجاوز الله عنه فيدخله النار ويعذبه فيها ويخرجه ويدخله الجنة. فإذا المآل إلى الجنة لكل من مات على التوحيد إما ابتداء وإما انتهاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل محمد بن جعفر هو بندر عن شعبة عن محمد بن المثنى هو الزمن محمد الشعر هو الملقب بالدار عن شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد المعرور بن سويد هذا من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وقد ذكر أنه كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية يعني شعر الشباب وكان عمره 120 سنة وقد مر بنا ذكر زر بن حبيش وأنه كان عمره 120 سنة وكذلك سويد بن غفلة وأنه كان عمره 120 سنة فهؤلاء الثلاثة معمرون وهم مخضرمون أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم المعرور بن سويد قيل أو من اللطائف التي فيه أنه كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر رأسه واللحية وأما سويد بن غفلة سويد بن غفلة فكان يصلي بالناس أيام رمضان وعمره 120 سنة هو الإمام يصلي بهم التراويح وعمره 120 سنة عبد الله يزيد بأن يوجد من عاش أكثر عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي مخضرا من كبار الثانية ثقة ثبت عابد مات سنة 95 وقيل بعدها وعاش 130 سنة وقيل أكثر عن أبي ذر أبو ذر هو جندب بن جنادة يقول أتاني جبريل وشاني أنه من مات من أمتك المراد من الأمة أنت إجابة للدعوة من مات من أمتك لا يشركوا لا يشركوا هذا الجنة هذا أمة الدعوة أمة الإجابة الذين يعني لم يشركوا أمة الإجابة وأما أمة الدعوة فهم كل الإنس والجن الإنس والجن كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأما الذين دخلوا في الدين الحنيف فهم أمة الإجابة يعني هذا الذي ذكر فيه هذا أمة الإجابة لأنهم هم الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون النار ولا يدخلون في النار إذن الأمم السابقة أليس لها هذا الأمر كذلك؟ مش الأمم الذين كان بعث فيهم الأنبياء من مات لا يشرك بالله شيئا ألا يدخل الجنة كذلك؟ أو كان الأمر مختلف؟ الله أعلم لكن بالنسبة بالنسبة لهذه الأمة وفي شريعتها أن من مات على التوحيد دخل الجنة وأن من لم يؤمن بالله ومات على الشرك فإنه يدخل النار لكن بالنسبة للأمم السابقة يعني ففضل الله عز وجل وإحسانه أن أهل التوحيد يعني يجازون ويحسن إليهم وخلافهم يعني يبدو والله أعلم أن هذا يحسن للأمم السابقة لأن هذا يعني فضل من الله عز وجل وإحسان وعدل لأن فيه فضل لمن وفقه الله وكان على التوحيد وعدل لمن كان بخلاف ذلك وصار من أهل النار لا أعلم نصا لكن الذي يبدو والله أعلم أن ما جاء في النصوص العامة في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يفهم منه أن هذا يشمل الجميع قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نائم وعليه قميص ثوب أبيض. ثوب أبيض. الثوب كما هو معلوم يعني ذكره عام عام من القميص لأن القميص يعني يطلق على ما كان يفصل على الجسد وأما الثوب فإنه يطلق على ما هو عام من ذلك يعني الشيء الذي يلتف به الإنسان يعني من القماش هذا يقال لثوب ولا يقال لقميص. فقال أتيته وهو نائم عليه ثوب أبيض. في هذا الحديث أدب أبي ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما جاء إليه وجده نائم لم يوقظه بل ذهب ثم رجع وجده نائم فكذلك لم يوقظه ثم إنه رجع ثالثا وجده قائم. هذا يعني من أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على راحته وعدم المشقة عليه. وأن أبا ذر في هذا الحديث لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لا في المرة الأولى ولا في الثانية وكان يتردد عليه ليأخذ من حديثه وليسمع من حديثه صلى الله عليه وسلم. فلما رآه مستيقظا جلس إليه فقال فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة يعني معنى ذلك أن يعني الشهادتين سبب في دخول الجنة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم لا يصلي ولا يزكي ولا يعمل هذا لا يفيد بذلك شيئا لا يفيد ذلك شيء وإنما يعني من قال لا إله إلا الله ثم لم يتمكن من العمل فإن ذلك يفيده مثل ما حصل لليهودي الذي جار الرسول صلى الله عليه وسلم زار ابن اليهودي وكان مريضا فعرض عليه الإسلام فشهد لا إله إلا الله ثم مات فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار لأنه قال لا إله إلا الله ومات وصار من الجنة. أما أن يقول لا إله إلا الله ويستمر على ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا فهذا لا يكون من يعني في له هذا الوعد. وهذا هو الذي حول عليه المرجئة هو أمثال هذا الحديث على أن المؤمن من يعني من كان مؤمنا لا يضره ذنب وأنه يعني يعتبر مؤمن كامل الإيمان كما أنه يقول كما أنه لا يضر مع الإذن لا مع الكفر طاعة. فأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا القول إنما يقولون بهذا وأن الإنسان عليه أن يأتي بالأعمال الواجبة وأما من لم يتمكن من ذلك فهذا هو المعذور الذي إذا قال ذلك ولم يعمل أي عمل فإنه يكون من أهل الجنة. من قال لا إله إلا من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقلت وإن زنى وإن سرق يعني لما ذكر يعني هذا يعني الثواب وهذا الأجر يعني على هذا القول على هذا العمل يعني قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وكررها حتى قال عشان وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا مثل ما جاء يعني في الحديث يعني لعله يعني لعل أبا ذر يعني لحظ الحديث الذي فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو من ولا يسرق السارق حين يسرق وهو من ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال حدثني زهير بن حرب وأبو حيثمة وأحمد بن خراش عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبيه عن حسين المعلم نعم حسين بن ذكوان المعلم عن ابن بريدة وابن بريدة هو عبد الله بن بريدة ومسلم يروي عن سليمان بن بريدة وعن عبد الله بن بريدة ومعرفة أيهما يعني يكون ذلك بالرجوع للشيوخ والتلاميذ ويحيى بن عمر شيخ لهما جميعا وأما حسين بن ذكوان المعلم فشيخه عبد الله بن بريدة شيخه عبد الله بن بريدة هو هذا الإسناد وهذا هؤلاء الرجال الثلاثة اللي جاءوا بالإسناد مروا في بعض الأسانيد يعني قريبا عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر الأسود الديلي مر بنا قريبا وهو مشهور بكنيته وهو غالب بن عمرو. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. يقول هل الاستمناء من الكبائر أم من الصغائر؟ هل الاستمناء الكبائر يعني كما قلنا يعني ما ورد فيه التوحد بلعنة أو غضب أو نار لكنه لا شك أنه من الأمور المحرمة الواضحة الداخلة في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن قوله غير ملومين يعني يدل على أن من فعل غير ذلك فهو ملوم لأن من فعل يعني قضى الحاجة في غير الزوجة وملك اليمين فإنه ملوم وكذلك قول فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين وراء الزوجة والأمة قال فأولئك هم العادون يعني وصفه بالعدوان لكن أن يكون من الكبائر وبنص على أن في توعد بلعنة أو غضب لا أذكر. هل هناك مثال على صغيرة أو الصغائر؟ الصغائر يعني مثل حصول لمسة حصول نظر إلى محرم ونظرة إلى محرم يعني هذه من الصغائر. يقول ما هو الضابط لجواز الفراق عند التقاء الصفين؟ ما هو؟ الضابط لجواز الفرار عند التقاء الصفين. ما يجوز أقول ما يجوز الفرار عند التقاء الصفين بل المسلمون يقوي بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض ولا يحصل منهم حصول أو يحصل من أحد منهم فرار يعني يكون سببا في الهزيمة وسببا في ضعف المسلمين ويعني حصول الخلل الذي يكون فيهم يعني هو أقول هو لا يجوز يعني قوله يعني يجوز يجوز إذا كان متحرك إلى فئة انتقل من جهة إلى جهة هذا هو الذي يجوز أما كونه يفر ويترك الميدان ويحدث الخلل في المسلمين هذا هو الذي لا يجوز. يقول امرأة عندها ذهب وهي تستعمله ولم تحج فهل يجب عليها أن تبيع هذا الذهب لتحج بثمنه؟ إذا كان هذا لزينتها ولاستعمالها وليس بكثير جدا فإن الزينة وحصول الزينة إن هذا مطلوب ولا يلزم أن ما كان عند الإنسان أو عند المرأة بشيء تتزيه به إلا إذا كان كثيرا جدا فإن هذا تكون معناه قادرة. إذا كان كثيرا جدا يعني فإنها تكون بذلك قادرة فتبيح أو تحج فإنها تكون قادرة إذا وجد المحرم لها. هل الحكم بتحريم قيادة السيارة للنساء خاص بالجزيرة العربية أو هذا حكم عام لكل البلدان؟ الأحكام الشرعية واحدة لا تكون لبلد دون بلد. يقول فضيلة الشيخ حفظك يعني الله كون النساء يعني يحتجبن وكونهن يبتعدن عن مخالطة الرجال هذا مطلوب من جميع المسلمين، أقول من الجميع، مطلوب من كل أحد. يقول حفظك الله إذا كان للإنسان زوجتان إحداهما في مكان عمله والأخرى في بلده فكيف يستطيع العدل بينهما في المدة؟ يتفق معهما على يعني على شيء بحيث يعني يكون يجلس مع هذه مدة ومع هذه مدة أو أنه يعني يطول المدة عند هذه ثم يطول المدة عند هذه. المهم أن يعدل بينها وأن يسوي بينهما ولا يترك الثانية لأنها ليست في مقر عمله بل يحضرها ويجعلها في مقر عمله ويعدل بينهما، وإذا كان أبقاها في مكانها فإنه يعني يذهب إليها مثل ما يذهب إليها في المدة التي تكون أو تسامحه فيها وتقول يعني يبقى أكثر هنا إذا تنازلت من غير إكراه وكذلك لا بأس. يقول ما حكم أخذ الجوائز على حفظ المتون العلمية إذا كان الدافع لذلك هو الحصول على هذه الجائزة؟ ما ينبغي الإنسان يكون قصده الإنسان الجائزة، يكون قصده تعلم العلم، والجائزة إذا جاءت يعني فهي من الثواب المعجل. أقول هي من الثواب المعجل، الإنسان إذا أخلص لله عز وجل وتعلم العلم وحفظ المتون ليثبتها في ذهنه وليتذكر يعني هذه الأحكام الشرعية ويعمل بالأحكام الشرعية